طيب سؤال بقى، هذه الثرومباي فيما تختلف، هذه الفيجيتيشن فيما تختلف عن بتوع الروماتيك فيفر؟ في الروماتيك فيفر كانوا فقط عند اللاينز اوف لوجن، لكن دول في حته كل حته بايظه اني وير. في الروماتيك فيفر كانوا فيري سمول لانهم فقط بليتلت وفايبر، لكن دول فيري لارج بليتلت وفايبر وبكتيريا وانفلاماتوري سيلز بتاعت الاكيوت اللي هم النيوتروفيلز باسلز الى اخره، فتلاقي الفيجيتيشن مختاره. هناك في الروماتيك فيفر بليتلت فايبر فسفوسه كده لازقه فيرم وقادره، لكن دول فرايبل اند ديتاتشبل، فممكن الفيجيتيشن دول يفك ويعمل مين؟ امبولاي. خلاص يبقى اذا there is cusp perforation and there are vegetations that mean في الاكيوت. تعالى في الصاب اكيوت. في الصاب اكيوت، الصاب اكيوت is never sufficient to cause perforation، لان الصاب اكيوت مش بس، لكن مع ذلك الكاست دول are they healthy؟ الاجابه نعم، لان احنا قلنا ان الصاب اكيوت ما بيحصلش الا في فالف اصلا بريديسبوز. يبقى انت لما هتبص على الكاست هتلاقي فيهم الاوريجينال predisposing disease، يا روماتيك يا كونجينيتال يا بروستاتيك، ما فيهاش فصال، لكن تلاقيه هيلثي نفس. ينضاف عليه سب اكيوت انفلاميشن، ملتهب في كل حته، يوم برضه يعور لك الدنيا، فتجي لك هنا البليتلتس وتعمل فيجيتيشنز. ماذا تختلف الفيجيتيشنز دول عن دول؟ نمره واحد، اولا الاندرلاين كاستس ار نوت بيرفوريت. نمره اثنين، هما بيكونوا فين؟ anywhere زي ده اي حد، لان الانفلاميشن anywhere. نمرة الثلاثة، دول يبقى لونهم غالب عليه الصفارة يلوش وايد بيخز الاسفص، لكن دول زي اي بليتلت جريش، يعني دول اصفر دول رمال. النقطة اللي بعد كده، دول دي ار لارج ودول دي ار لارج، بس دول غالبا لارجر، لان دول بليت وفايبرين وبكتيريا ونيوتروفيلز وبس سيلز، والاكيوت بيبقى السيلز كتيرة قوي. دول بيبقوا لارج بليتلتس فايبرين بكتيريا، والانفلاميشن ريسيستور سب اكيوت هما مين لي هيستوسايتس، فانفلاميت هنا بليتلتس فايبر بكتيريا اند سم هيستوسايتس. طيب هل المايوكارديوم بتاع الهارت في الاثنين دول الاكيوت والسب اكيوت فيه دامج؟ اوعى تنسى ان عيان الاكيوت ده عيان سبتسيميا، ده المايوكارديوم بتاعه ده ممكن يتشطف على الوجود سبتسيميا ابسيسز وديجنريشن، لكن هنا قطعا الدامج هيبقى اقل شويه ديجنريشن خفيف. اللي جاية بقى يعني المايوكارديوم انا خدتها كده بسرعة، مش مهتم بيها قوي. اللي جاية بقى مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، مؤكد مؤكد مؤكد ان انت في ذهنك دلوقتي ان البشتيشة دي ممكن تتفك فتعمل مين؟ امبولاي. وايضا دول يبقى اللي جاية دي مهمة جدا، اللي هي الامبوليك مانيفستيشنز. وقبل ما افتح في الكلام، عاوز كل واحد منكم يفتح ودانه معايا. الامبولاي هنا 100% سيبتك ولا اكتيك؟ 100% سيبتك، بكتيريا محترم اكيوت. لكن رغم ان الامبولاي هنا فيها بكتيريا، لكن ما اقدرش اسميهم سيبتك، لان البكتيريا ار لو فيرلنت. يبقى لو هقول سيبتك واسيبتك، يبقى مين سيبتك دول ومين اسيبتك دول؟ اصل كلمة سيبتك يعني ايه؟ بكتيريا قادرة على صناعة صديد، فمن اللي بتقدر تقرأ من الصديد؟ هيك تخيل بقى معايا ان حضرتك هنا عندك امبولاي خارجه في السيركيليشن وسيبتك كلها بكتيريا. انتوا خدتوا الموضوع ده معايا قبل كده بالظبط. هتعمل بايميا، تمشي الامبولاي تتحشر في الفيسلز بتاعت الليفر وبتوع الكيدني وبتوع البرين الى اخره وبتوع السبلين، وكل الامبولاي تعمل لك مالتيبل ابسيسز مطرح كل امبولاس ابسيس، اللي بنسمي العمليه دي كلها ايه؟ بايميا. ده كلام بايظ قديم، انما العملية هنا تورث تستاهل الشرف، لان الامبولاي هنا they are septic، بينما الامبولاي هنا containing bacteria but aseptic. يبقى there is no place for the word pyemia here. لو حطيت كلمة pyemia هنا يبقى معناها ان انا بغلط في حق العيان تمام، انما ايه اللي اقدر اقوله هنا؟ بما ان الامبولاي هنا بتاكت as if aseptic كما لو كان ما فيهاش بكتيريا، يبقى اول حاجه هقول لك عليها، لو جات الامبولاي دي مثلا وقفت في احد الرينال ارتريز كده هنا، بما ان لو فيها بكتيريا كانت هتعمل لك هنا مين؟ ابس. لو فيها بكتيريا هتعمل هنا مين؟ ابس. لكن ما فيهاش بكتيريا يبقى هتعمل لك انفاركشن. خلاص يبقى اذا اول حاجه في الامبوليك مانيفيستيشن هنا ان العيان هيديفلوب انفاركشنز، طبعا لو كان فيها بكتيريا سيبتك زي هنا كان الانفاركشن ده بقى ماسكت مين بأبس. لكن هنا العيان ما عندوش. اول حاجة يحصل في انفاركشنز هي البكتيريا اللي موجودة في دي مش هتقدر تعمل اي في تاريخ حياتها. اقول لك ممكن تعمل حاجة هي ايه قاعدة هنا هنا فيها بكتيريا بس ضعيفة مش قادرة تطلع في القور وتعمل أبس. على تبدي تعمل انفاكشن وبتدي انفلاميشن لماذا هطرح ما فيه الامبولاس وبعدين جايز جدا الامبولاس دي بعد شهر او اتنين تدوب لايسس تفضل الحته دي من البيسل وول ضعيف اللي ممكن تضيف انفلونس اوف ذا فرامين يبقى الصب يبقى اكيوت وان انفاركشن نوت سم انيوريزم لسبب مجهول غايه مجهول الامبولاس صب اكيوت سم تايمز دي فيري ماتش في البيسلز اللي اندر ده فالعيان يجيلك عنده 3 4 بقع كده تحت البيت شاف عالم اسمه أوسلر سماه أوسلر ودي مهمة جدا لما جاك عيانة انت عندك أصلا بدأت بصة الناس احنا لغاية دلوقتي أخدنا السنة مناسبة بقى النيلز أخدنا حتين ريد النيلز أدي واحد فاروني مع مين بانجا فيكشن اسمه دي دي حتى كده حتى طيب خلينا دلوقتي ياندا قالوا إيراكشن ريزم قالوا أحيانا الإيراي بتلوطة تحت النيل بيعمل هذا المنظر سميه أوسلر نود فاضل آية حاجة في نمبر 4 دو مانيفستيشن وفتحهم معايا إياك وأن تنسى لأي لحظة من لحظات مذاكرتك نهاية المريض مريضيميا يعني عنده إيه في كده وحاول كلمة الكتب أخفي وبتساعد حاجة في الفهم يقولك التوكسين هيري بات شورتي توكسين مايلدر بات لونجلي تعال نفسر يتين هنا سيفير وعمرها قصير لأن العيال يعني بيموت بسرعة جدا إنما هنا التوكسينيا مايلد لكن لونج لأن العيان قاعد بيها طويلة ولذلك من هنا تغيرات أول هي التغيرات في التوكسينيا وهي في كاركترستيك هي في الصباح تلقى ده مش كده على طول يسمى كلابينج اوف ذا فينجر أنا ترسمها بشكل أفقي قوي معروف إن الليف توكسينيا تخلي الأطراف تتكاثر يبقى العيان ده بيرك يسموها كلابينج اوف ذا كلابينج أنا عارف الفينجر كلابينج لأن عنده كلابينج تحت الأشعة الحمراء فيري كاركترستيك عنده حاجتين صابع لو هنا نبص على الحاجة الثانية اللي سبين ايضا تضخم على اولاد يبقى عنده سبينو ميجرا ان اللي تعمل اللي بويد ويمكن حاجة هي الانترستينج احيانا اللون ليف توكسينة فابيلس في جسمك هنا في كيدني فالكيدني ممكن عنه هي بمان غرافي تلاقي الكيدني كلها في المنظر ده بتاع التوكسيك بايتس او فرعات الكابيلة عبان شوية فراح مسميها في كيدني في ليبيدي كون بلطان بليف كيدني يبقى اللوجي مرة ثانية هنا فالفيجنز هي perforation perforation symbolic تتاتش هنا قريبا يا infarctions يا ابنياء الفضوز وتوبت ليجنز نتم بقى الموضوع نقول ما مشاكل مريض الأكيوت أمام المريض السطر طبعا المريض الأكيوت لو أنا عايز لو عايز أتخيل معاكو العيان عشان يبايز عايز سنتر جدا يعالج حاجتك الستينية وما حدث في الهار كان بقى بتباعكو تخطق كله بخارج فانت عايز تكون في راكيا تعيش وانت عندك المنظر ده عيان الساكيوت يليف لونج وممكن يبقى له منت وممكن نتصرف معاه بقى ماذا اركز عليه بس ماذا عن البال بص هي دي لو كانها يبقى تتراهن ارجاء كده مهمة قوي بص كده على عند العيان ده والعيان ده بص ده العيان ده عنده البال اخبار الرامة انكمفت ملاتينوزيس بالوي العيان ده البالز مش مخرمه وعايش فتره طويله يعيش فتره طويله الضغط في ايه هيل فايبروزس الروميد ده اسمه ايه ستينوزس لو الاستينوز ادى الى ريتراكشن اوف ذا فالز ده اسمه ايه انكمبس وطبعا لو الاثنين مع بعض هنا في الليجر تعالى بقى هنا الحاجه كل واحد حاجه هقول بعد ايه المعلومه ان قال هنا دلوقتي هي ماست نو هي ماست نو ثلاث اسباب اي فالز لفالز انكمبس وسببين لاي فالز ستينوز على كده نقول مع بعض الروميك فيه مامل إما فوزز إما إنكمبتس لسبب هنا سنة الصابيوت ده اللي عايش بيه بفوزز بتعمل إما ستيوزز إما إنكمبتس سببين هنا وسبب هنا والأكيوت تعمل إنكمبتس أو ستينوز يبقى ثلاثة هنا فأي فالب بتجي لك وانت مغامر في دينوز يرزع سببين وانت مغامر يا روماتك يا صابيوت وأي فالب كومبتس وانت مغامر يا روميك يا صابيوت أكيوت يا آخر حاجة في النهار جاست 3 minutes و 3 minutes دي معلومات جديدة بالمرة غير يمكن سطرين ان هو حصل لك تطبيق فالف اصل المعلومات هنا ونص المعلومات في موضوع كرونيك فينس كونجيشن في اوردرز اوف بلاد فلو فتعال كده في 3 دقايق بالظبط لو بعد تاخد ونبدا المراجعه استثناء كده في المايستينوزس هو ده موجود جدا. المايستينوزس فعلمين عندك هناخد من ثلاثة يقول فيهم بس واحد هو الليك. اولا الاتيولوجي الباثولوجي الافكتس. اما البوست مورت الفكتة فالدكتور عرفت شطبناها السنة اللي فاتت واعتقد حنشطبها السنة دي. الاتيولوجي بتاع الاتيولوجي بتاع الميترال استينوزيس ما قولوش بقى انت اللي تقوله. احنا قلنا اي بالب استينوزيس ده وكان سبب اتنين يا روماتيك يا صب اكيوت. يا روماتيك يا صب اكيوت. الافكتس ايضا دي قديمة جدا هقولها بعد شوية بس اقول الباثولوجي لان هو ده الحاجة الوحيدة اللي جديد. هو ده كده الهارت وهنا ده الليفت سايد الرايت سايد. المايترال فالف عبارة عن رينج حلقة نازل منها كاسكس واحد المحادي واحد المعقل الثانية ومن فوق كده لما نبص نلاقي فتحة المايترال فالف ومن تحت هنا في اخر الكاسكس اللي فيه حاجة اسمها كوردي تنديني خيوط لازقة في عضلة هنا اسمها الكابيلاري ماسل. وبعدين بقية السيركليشن بتاعنا هنا في بالمونري ارتري وهنا اللانج اليمين واللانج الشمال وبعدين هنا البالمونري فينز اللي داخل على الليفت سايد اوف ذا هارت كده وهنا الجيبة اللي طالعة كده وفي هنا الاورطة بقى الى هنا. بصوا بقى معايا في الباثولوجي اند المايترال فالف زي ما قلت لكم من شوية هو عبارة عن حلقة وكاسك قداماني وكاسك وراني وكاسك ده واحد منهم في اخر كل كاسك فيه كورد تنديني لازقه في البابيلاري ماسلز والبابيلاري ماسلز دي في الاخر لازقه في الولو فيفنت. الحركه الفيسيولوجي بتاعنا اثناء الليفت فنتريكولار سيستول البابيلاري ماسلز دول بيقربوا من بعض فالكورد تنديني دي يعني هي اصلا هنا في كورد تنديني وكورد تنديني واخر الكورد تنديني دي مين ماسل واخرها ماسل فلما بعمل سيستول الماسلز بتقرب فبتقفل الباب. لما بعمل دايستول الفنتريكل بيريح فالماسلز بتبعد فبتشد على الكورد تنديني فبتفتح مين الكاسبس. دي حركة الاتريوم بتاع المايترال فالف بتاعك. في الروماتيك ده اللي هنا ده اسمه جوينت او كوميشن ومن ناحية دي جوينتين ده اسمه ايه ده الحتة دي جوينت. بيحصل في ده تليف وفي ده تليف خلاص فبقى الفالف ريجن الكاسبس ار ثيكند وفيوز وده يخلي الفالف ياخد شكل انا رسم ده قمعة فانل ان شيب. ولما تبص كده من فوق تلاقي الفتحه بتاعته بدل ما انت بتفتحها على الاخر هنا تتفتح ايه ضيقه جدا يقولوا عليها باتون هول. عارفين ايه باتون هول؟ عروه زرار ضيقه جدا او حاجه يسميها فيش ماوث ابيرنس. عارفين السمكه لما تفتح بقها بقها كده ايه صغير قوي فباتون هول ابيرنس بالظبط كده او فيش ماوث ابيرنس. وبقى الفالف هنا ضيق ده المايترال فالف وده بقول باتون هول ابيرنس او فيش ماوث ابيرنس. والتليف ده يشد على الكورد تنديني الصغيرين والكورد تنديني تشد على الكابيلاري ماسلز هيحصل فيها ستريس وتضغط يبقى البال ريجيد فيوزد فايبروتيك كاست وهو بقى فانل شيب والفتحه باتون هول والكورد تنديني مشدوده قصيره وده يشد على الكابيلاري ماسلز يعمل فيهم هايبر. ده الباثولوجي بتاع البال. اما الايفكت بقى فانت اللي هتقولها. انا هكتب لك 8 نقط وحاول تفكر معايا. اول نقطه هشوفها لك في الايفكت ماذا عن الليفت فنتريكل والليفت فنتريكل اللي يغلط هنا يسقط. هذا المريض بتاعنا الليفت فنتريكل هو الغرفه الوحيده اللي مستريحه قوي. هو العيان جايز يكون تعبان لان الكارديك اكتر حبله لكن هنا الدم متحوش فين في الليفت اتريوم معظم فالليفت فنتريكل كفنتريكل مستريح. فاذا كتبت عنه ان هو هايبرتروف في الاشتحان يبقى انت لا تبقى شيء. It is not hyper. طيب ماذا عن الليفت اتريال؟ لا هنا الدم متحوش يبقى there is left atrial congestion and hypertrophy dilatation. left atrium هو اللي هيبقى hypertrophy and dilatation. ماذا عن الفالمونري فينز؟ ما انت بذكرها معايا في الجنر هيحصل في اللونج مين congestion. يبقى عندي هنا اللونجز are congested. ماذا عن pulmonary artery blood pressure طبعا pulmonary مين hypertension. يبقى الرابع على pulmonary blood pressure في hypertension. ماذا عن الرايت فنتركل الاول hypertrophy and dilatation. يبقى الرايت فنتركل hypertrophy and dilatation. وماذا عن الرايت بلان في انستيزي الرايت اتريوم رافع hypertrophy and dilatation الرايت اتريوم. ثم بقية الجسم مين chronic generalized venous congestion. وبعد لسه الدم ستاتيك هنا وهنا يبقى ممكن يحصل جلطات ترومبس في الليفت اتريوم ترومبس في الرايت اتريوم. والجلطه اللي في الرايت اتريوم دي ممكن تتسرب وتعمل بالمونري امبوليزم. واحنا قلنا لو في فالمون لو امبوليز سد فالمونري ارض عيان عنده لانج كونجيشن اللي هو اصلا عنده البرونكيال بلاد ايه مش شغال يبقى هيحصل مين لانج انفاركت. يبقى ادي الايفكت دي المفروض كلها ايفكت قديمه جدا موجودة عندنا. على فكرة في قوانين في الهارت بتحكمه. القانون الأول all diseases of the heart are more common in the left side. القانون الثاني إن تعب الشمال يتعب اليمين. ولو عايز القانون بقى صاحب حقيقي وتعب اليمين رغم إنه يقل في الجسم لكن يريح الشمال. حد يعرف ليه؟ يعني الشمال لازم يتعب اليمين. لكن افرض عيان مثلا الناحية الشمال دي سليمة وجاله pulmonary stenosis. pulmonary stenosis ده فين؟ في الرايت. يبقى الدم اللي راح اللانج ايه يقل يبقى راح الليفت سايد ايه يقل يبقى سايد العيان هيتنيل ولكن الليفت سايد يستريح. سيبك من دي هناخد ليست 5 مينتس اند وي ويل بي باك اوت اوف ذا ديزيز اوف ذا هارت. والمره اللي فاتت احنا كنا اخذنا الموضوعات الاتيه. اول موضوع كان الروماتيك فيفر. ثاني موضوع كان الانفكتيف اندوكاردايتس. وثالث موضوع كان diseases of the valves. اخذنا منهم واحد اسمه mitral stenosis. هناخد النهاردة الثاني اللي اسمه mitral incompetence. تعالوا كده النهاردة اقول لكم على اربع قوانين بتحكم امراض الهارت. لو عرفتوا الاربع قوانين دول ففي وقت الزنقة هينفعوكوا جدا. اول قانون زعلكت فيها. اول قانون بيحكم امراض الهارت يمكن قلناه قبل كده انه اذا الناحيه الشمال من القلب تعبت مش قادر اركز وانا عمال اسمع اصوات كده تستراكي. قانون بيحكم امراض الهارت هو انه لو الناحيه الشمال تعبت القانون ده بيقول بيحكم امراض الهارت لو الناحيه الشمال تعبت لازم الناحيه اليمين تتعب لو العين عاش. ادي اول قانون وقلته قبل كده والنهارده هيجي لنا تاني وتالت ورابع. دايما تعب الشمال انعاش العيان لازم يقلب بالناحيه اليمين. العكس مش صحيح. القانون التاني بيقول انه التشامبرز في الهارت غرف القلب تتضخم لسبب من ثلاثه. يا بريشر لود عبء ضغط. يا فوليوم لود عبء حجم. يا تراكشن لود حاجه بتشد عليها. فده تاني قانون. any chamber in the heart would hypertrophy due to volume load او pressure load او traction load. القوانين بالبلدي لازم نعرفها. القانون الثالث ويمكن ده من القوانين الظريفه جدا بيقول الشامبر اللي تدي مقلب للشامبر ثانيه يترد لها في اقل من ثانيه. يعني لو في تشامبر في الهارت ادت مقلب للتشامبر تانية هيترد لها هي فعلا ان ليس ده سكت وهنفهم الكلام ده حق. انا بقول الثلاث قوانين دول ليه دلوقتي. طبعا في قانون رابع احنا كنا قلناه قبل كده ان اول ديزيز اوف ذا هارت مور كومن ليفت سايد. دول الاربع قوانين اللي بيحكموا فعلا امراض القلب تماما. وتعالى كده احنا المره اللي فاتت خدنا المايترال ينوزس هناخد النهاردة الميترال انكمبتنس. وفي الميترال انكمبتنس ركزوا معايا الاول يا ترى ايه الاثيولوجي. يا ترى ايه اللي يعمل اتساع وارتجاع في الصمام الميترال. قبل كده احنا قلنا انه هناك قاسم مشترك اخر لاي انكمبتنس لو تفتكروه. قلنا الروماتيك فيفر علشان الفايبروزيس بتاع بيعمل يا ستينوزيا انكمبتنس. الصاد acute infective endocarditis and the fibrosis بتاعه بيعمل يا stenosis يا incompetence. والاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس اللي انت لو تفتكر قلنا ان القص تتخرم فبيحصل دول على بعضهم احيانا نسميهم انفكتيف اندوكاردايتس خلاص. دول الاسباب الثلاثه دول المفروض ان اي واحد مذاكر حصه المره اللي فاتت يعرفهم. تعالوا كده نضيف عليهم بعض الحاجات الاخرى. المفروض ان انا دلوقتي اروح اصلي ربنا اقول يا رب. الرابع بقى من اسباب الميترال انكومبتنس في سبب بسيط جدا. احيانا الليفت فنتكل ده يحصل له دايليتيشن لسبب اخر. عيان عنده هايبرتنشن اي حاجه في الليفت فنتكل ده يدايليت وهو بيدايليت الميترال رينج يحصل لها ايه؟ تتسع فالميترال كاسس يبعدوا عن بعض فيبقى الفاز ده تفوت ميترال انكمبتنس. يبقى احد الاسباب غير دول اللي هو ان الميترال فاز ده يتسع جدا لان الليفت فنتكل ده دايليت دايليتيشن اوف ذا ليفت فنتكل. وبعدين في سبب يبقى الثلاثة الأولين دول كل واحد عارفهم السببين دول بس اللي زيادة. في سبب آخر ده معروف جدا جدا اسمه فلوبي ميترال فال سيندروم. كلمة فلوبي يعني رخوة. بعض الناس لسبب غير معروف انتوا عارفين فينا كلنا الميترال رينجز الميترال كاس اتحركت. فبعض الناس ايديوباثيكالي بدون سبب الميترال كاس دول يحصل لهم ميكزوماتس ديجنريشن يحصل فيهم ايه نوع من الميوسينس دامج فيبقوا رخوين جدا. يقعد الميترال كاس دي عايمه كده تيجي اثناء ما انا عايز الفالف يفتح هيفتح عادي اثناء ما انا عايز يقفل رخوين جدا مش عايزين يقفل. ده اسمه فلوبي ميترال فالف سيندروم. ما علينا اول ثلاث اسباب روماتيك فيفر الصاب اكيوت والاكيوت افكت الجزل على بعض بنسميهم انفكتيف انكاردايتس دول طول المره اللي فاتت في اي فالف بنقولهم في انكومبتنس. وبعدين مع سبب اخر رابع دايليتيشن في الليفنتك. الاول فلوبي ميترال فالف سيندروم يا ترى المريض ده يحس بايه ويشتكي من ايه؟ هنا كله قوانين. عايزكم كده تفتكروا معايا الحته الجايه دي. انتوا عارفين ان كل دقه قلب في 70 سم بيتحركوا من حته الى اخرى. يعني لو قلت لك اثناء الكاردياك بيت كان في 70 سم في الرايت اتريوم بيخشوا على الليفت فنت وال70 اللي كانوا في الليفت في بتاع الرايت فنت وال70 اللي كانوا في الرايت فنت بيطلعوا على اللنج وال70 اللي كانوا في اللنج بينزلوا على الليفت اتريوم وال70 اللي كانوا في الليفت اتريوم بيروحوا على الليفت فنت وال70 اللي كانوا في الليفت فنت بيطلعوا في الاورتا الفار. دي دايما فيسيولوجي. تعالى كده نشوف العيان ده ها بتاع الميترال انكومبتنس بدايه بال70 اللي في الليفت فنت. هل يا ترى في النورمال لما بيجي عندنا السيستول بيبقى المفروض الميترال فالف ده قافل فكل ال70 سم بيطلع على الاورطه هنا الميترال فالف مفتوح. فنقول مثلا هيطلع في الاورطه 50 يبقى ده معناها ارتد هنا كام 20 اهو. ده بقى قانون المقلب. ده مقلب من الليفت فنتكل الى الليفت اتريوم. ليه؟ لان انا دلوقتي بطالب الليفت اتريوم انه يستوعب 70 ولا 90 90 يبقى ده هيتعب الليفت اتريوم على المدى البعيد. طب ما من 90 دول هم from now on هينزلوا برضو المين للليفت فنتكل 90 مش كده؟ يبقى انا اديت مقلب للليفت اتريوم اترد في اقل من 90 خلاص. باستمرار انا بطلع 50 هنا وبرجع هنا كام 20 فبقى 20 بلس 70 بقى كام 90. يبقى المره الجايه اللي نازل الليفت فنتكل كام 90 هيطلع هنا مثلا 70 ويرجع هنا 20 مع ال 70 التانيين برضو 90 باستمرار الليفت فنتكل هيجي له 90. يبقى ده طبق القانون الثالث ده بريشر لود ولا فوليوم لود؟ فوليوم لود. يبقى على طول هنا الليفت فنتكل بتاعي. طبق القانون الثالث تعب الشمال لازم يتعب اليمين. يبقى خلصت العمليه ازاي؟ لما يحصل لك كل الدم ستاتيك هنا يبقى في مين؟ كرونيك هنا كونجيشن في اللنج يبقى هنا في مين؟ بالمونري هايبرتنشن يبقى هنا مين؟ رايت فنتكل رايت اتريوم كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن. يبقى طبقنا القوانين كلها هنا. تشيمبر ردت مقلب للتشيمبر ثانيه ترد لها وبقى فوليوم لود ادي قانونين وبقى ليفت سايد رايت سايد ادي القانون الثالث. يبقى انت مساله القوانين دي تحفظها هتلاقي انك انت جبت على طول الباثولوجي بتاع الميترال انكومبتنس. ادي حته الميترال انكومبتنس. وبالتالي لما اجي اسال اي واحد فيكم سؤال مهم جدا جدا جدا ما هو الفارق الجوهري بين الميترال انكومبتنس والميترال استينوزس اكيد واحد يقول لي ان الميترال استينوزس كان في تشيمبر نوت افكتد. حد يفتكرها؟ الليفت فنتكل. تعالوا كده مع بعض ناخد الفالف اللي بعد كده اللي هو الاورطه. احنا قلنا قبل كده اولد ديزيزز اوف ذا هارت ار مور كومن في الليفت سايد. يبقى الميترال فالف از نمبر 1 الاورتيك فالف از نمبر 2. وتعالوا كده ناخد الاورتيك فالف والاورتيك فالف بحط له هنا الناحيه دي اورتيك ستينوزس تدقيق في الصمام الاورطي واورطك انكومبتنس ارتجاع في الصمام الاورطي واحطهم مع بعض واقول انا محتاج في كل واحد اتكلم عن الايثيولوجي ثم عن الايفكت بتاعت المرض وتعالوا كده مع بعض نرسم هنا الهارت اللي فيه اورطك ستينوزس وادي هنا البلمونري ارتري اللي طالع من الرايت سايد وبعدين هنا ادي اللانج ادي اليمين وادي الشمال وبعدين عندنا الفيسلز الفينز ادي الناحيه دي السوبيرور والانفير فينا كيفا وادي هنا البلمونري فيسلز تعالوا كده نتكلم مع بعض عن واحد او واحده عنده هنا ضيق في الصمام الاورطي الاورتك ستينوزز اول حاجه نقولها الايتيولوجي ومن المره اللي فاتت بعيدها كل مره بقول ان اي طالب ذاكر المره فاتت يبقى عارف دايما ان الستينوزز قاعده عامه له سببين معروفين مين هما اللي هما الروماتيك اند سب اكيوت روماتيك اند سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس بينما اي فالف في انكومبتنس قاعده عامه في الايتيولوجي يبقى روماتيك وسب اكيوت and acute اللي هو على بعض ممكن نسميهم infective endocarditis يبقى دايما هنا في سببين روماتيك وسب اكيوت وهنا في ثلاثة روماتيك وسب اكيوت and acute طب هل في اسباب اخرى بالنسبة للأورتك فالف يس معروف ان الأورتك فالف ممكن تتولد بي congenitally stenotic يا incompetent بلغاية دلوقتي الاسباب زي بعض نمرة اربعة لو حد منكم يعرف مرض تصلب الشرايين او الاثيروسكليروزس هو مرض تصلب الشرايين ده عبارة عن ايه كوليسترول بلس فايبروز بيبدأ منين بيبدأ من اي ارتري واشهر ارتري مين الاورطة والاورطة بتبدأ منين من الاورطة الفالف يبقى في الاثيروسكليروز ممكن الفالف يبقى افكتد يس بكوليسترول ان فايبروز وطالما سمعت فايبروزز ارجع بذاكرتك للروماتيك والانفكتيف اندوكاردايتس الفايبروز بيعمل يا ستينوزز يا انكومبتنس يبقى هنا لما احط اثيروسكليروزس في الاورتك ستينوز وارجع احطها كمان في الاورتك انكومبتنس يبقى انا 100% بتكلم صح يفضل بقى سبب يعني لغايه دلوقتي الاربعه اللي هنا تقريبا زي اللي هنا يعني ستينوز نفس اسباب الانكومبتنس بس في واحد في الانكومبتنس احنا قلناه مره مع السيفلس ما يتقالش مع الستينوز اللي هو سيفيليتك اورتايتس يعني السيفلس في الاورطه بيوسع الاورطه جدا فبيخلي الاورتك فالف يبقى انكومبتنس يبقى اذا هنا واحد بس ملوش مثيل هنا اللي هو مين لي اسف اذا قلنا الاسباب فالإفكت هتبقى عبيطة جدا جدا جدا جدا لانه انت هتطبق قوانين وانا قلت لك في اول حصة النهاردة الاربع قوانين اللي بتحكم دايما الهارت تعال نشوف القانون الاولاني نمسك كده الاورتك ستينوزس بص كده القانون الاولاني دلوقتي الليفت فنتريكل في واحد عنده ضيق في الصمام الاورتك ركز معايا ده يبقى pressure load ولا volume load قطعا pressure load في هنا resistance واحنا قلنا من ضمن القوانين بتاعت الهارت ان الشامبرز هيحصلها hypertrophy يا pressure load يا volume load يا traction load في الميدرال incompetence زي ما شفتوا مش كان مين volume load لكن دلوقتي بقى مين pressure load صمام ضيق عبء على الcontractility بتاعت left ventricle نتيجة high pressure يعمل لك مين left ventricular hypertrophy ادي اول قانون طيب القانون الثاني وانت مغمض ايه اذا تعب الشمال لازم يتعب اليمين ده شمال ولا يمين شمال طبق القانون بما ان الدم متحوش في الليفت فنتركل يبقى هيتحوش في الليفت اتريوم يبقى هيتحوش في البالمونري فينز كونجيشن في اللونجز ده هيرفع لك ضغط البالمونري ارتري بالمونري هايبرتنشن يعمل لك رايت فنتريكولار هايبرتروفي وستيزيس دايلاتيشن يوم الدم يبتدي يتحوش في الرايت اتريوم يوم يحصل لك كرونيك جنرالايز فينس كونجست طبقت مين القانون الثاني يبقى القانون الاولاني كان مين ده تضخم نتيجه بريشر لود القانون الثاني بما انه شمال قلب بيمين فاضل هنا حته صغيره لو قلتها في الامتحان هيبقى منظرك لذيذ قوي انتوا عارفين انه المايوكارديوم بتاعنا بيبقى سبلايد بالكورونريز اللي خارجين من الاورطه الجماعه بتوع الاورتك فالف ديزيز زي الاورتك ستينوزس هنا الدم اللي خارج على الاورطه بيبقى قليل قوي فبالتالي الكورونري فلو بيبقى قليل قوي فبنضيف هنا يمكن ملحوظه كده انه كومن اللي يحصل عند العيانين دول انجينا افكت وجع هي كومن اللي تحصل مع اي فالف ديزيز الحقيقه لكن الانجينا افكتس اكتر مع الجماعه بتوع الاورتك فالف عشان الفلو في الاورطه بيبقى قليل قوي عاوز بقى اتخيل معاكم واحد شاطر جدا جدا جدا جدا، اقوله العيان ده بتاع الاورتك ستينوزس، انا هقول لك كده هي مي ديفلوب، ها ده من عندي وانت تقول لي تفتكر هي مي ديفلوب مايترال انكومبتنس. واحد يقول لي واي؟ لانه بما ان العيان ده عنده عيب في الاورتك فالف، يبقى الليفت فالف بيحصل له ايه؟ هايبرتروفي ان دايلاتيشن، يبقى المايترال رينج ممكن في يوم من الايام تدايليت، يبقى قلب من بيور اورتك ستينوزس الى اورتك ستينوزس بلس مايترال انكومبتنس. خلاص ادي حته كده على الماشي يعني. تعال بقى الناحية الثانية، نتكلم على الأورتيك إنكومبتنس، علشان يبقى الموضوع برضو هنا الأورتيك إنكومبتنس ده مسألة حسابات وقوانين لا أكثر ولا أقل. آدي عندك كده هنرسم الأورتيك فال كده وهو مفوت إنكومبتنس، وآدي هنا البلمونري أرتري اللي رايح للرئتين، وادي الرئة اليمين وادي الرئة الشمال، وادي البلمونري فينز اللي رايحة على الليفت سايد، وادي سوبيريور اند انفيرير فينا كيفا. وتعالى كده مع بعض نتكلم على الجماعة بتوع الاورتك انكومبتنس. بصوا معايا في الجماعة بتوع الاورتك انكومبتنس مشكلته هتبدأ منين؟ احنا قلنا ان كل دقة قلب فيه 70 سنتي بيتحركوا من غرفة الى الاخرى. تعالى تخيل كده 70 سنتي بتوع الليفت فنتركل اثناء السيستول، المفروض عند كل الناس يطلعوا 70 في الاورطه، واثناء الدايستول يجي اي دم يحاول يرجع يلاقي الاورتك فالف ايه؟ مقفول، سفينه كلنا. تعالى هنا ادي 70 سنتي خرج، يجي بقى اثناء الدايستول يرجعوا يلاقوا السكه مفتوحه، يبقى اللي هيمشي في السيركيليشن مثلا 50 ويرتجع هنا كام؟ 20. يبقى اكيد قبل ما انطق طبعا الدوره اللي جايه جايه لك هنا 170 هيخشوا على الليفت فنتركل هيلاقوه فاضي ولا فيه ريزيدي ولا 20 20؟ هل دول محسوب حسابهم ولا مش محسوب حسابهم؟ دول زياده، يبقى بريشر لود ولا فوليوم لود؟ فوليوم لود. خلاص يبقى ال20 دول عبء على الليفت فنتركل، هو مش عامل حسابهم، دول ارتجعوا له، هينضافوا على ال70 اللي جايين في النكست سايكل، فباستمرار من الان فصاعدا على الليفت فنتركل انه يعمل اكسسيف ايفورت عشان عنده اكسسيف فوليوم، يبقى طبقنا قانون مين؟ الفوليوم لود، يبقى هاي هايبر. وطالما هيحصل هايبرتروفي في الليفت طبق قانون، اذا تعب الشمال تعب مين؟ اليمين على طول وانت مغمض. ستيزز اوف بلاد بعد شويه هيحصل في الليفت فنتركل طبعا بعد شويه سنين يعني، وبعدين في الليفت اتريوم، وبعدين يحصل كونجيشن في اللانجز يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن، بقيت الحكايه يبقى الرايت فنتركل يتعب ويحصل في ستيزز بعد شويه، يوم يحصل ستيزز في الرايت اتريوم يبقى كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن. ويفضل هنا برضو ايضا ملحوظة مهمة جدا، العيانين دول زي ما بتوع الاورتك ستينوز بيحصل لهم كوروناري ارتري افكشن وانجينا فيكتوريس، نفس الحكاية هنا. طب هسأل واحد فيكم سؤال صغير، تفتكر الكوروناري فلو هيقل في العيان بتاع الاورتك ستينوز والاورتك انكومبتنس هيبقى اكتر في مين تفتكره؟ في الستينوز ولا الانكومبتنس؟ طب بقولت انكومبتنس واحد لها ميكانيزم، انتوا عارفين ان فينا كلنا الكوروناري ارتري بيفيل اثناء السيستول ولا الدايستول؟ دايستول. فينا كلنا الدم بيطلع في الاورطة، وبعدين اثناء الدايستول يجي يرجع يلاقي الفالف هنا مسدود فيضطر يخبط فيه ويخش على الكوروناري. عند هذا العيان لما بيجي يرجع يلاقي الفالف ايه؟ مفتوح، يوم يرجع ويخش على الكوروناري يبقى قليل جدا. فهنا الانجينا از بروبابلي اكتر من، او الكوروناري افكشن بروبابلي اكتر من الاورتيك ستينوز. ايه مش مهم قوي، لو عايز اسال واحد ده، لو عايز اعقد الدنيا اقول لك ان عندنا مثلا ممكن بعد 20 30 سنه قعد بقى الفنتركل هنا الليفت فنتركل بيدايليت جدا جدا، هو كان مين؟ اورتك انكومبتنس. لو عايز ازود بقى اقول لك انه كمان ممكن يعمل مين؟ مايترال انكومبتنس، علشان العمليه ما هياش دايناميك، العمليه ستاتيك. لو بصيتوا معايا كده في الديزيزز اوف ذا فالز اللي انا شرحتها، تقوموا تلاقوا انه المره اللي فاتت المايترال المايترال ستينوز كان بيعمل الكاردياك تشيمبرز ما عدا مين؟ الليفت فنتركل، لكن النهارده كله بيعمل مين؟ الفور كاردياك تشيمبرز. كان اكتر واحد على الاطلاق بيكبرها الاورتك انكومبتنس، ولذلك في ملحوظه لما كل الكاردياك تشيمبرز انلارج يعني تو اتريا وتو فنتركلز، بعض الناس لما يلاقوا الهارت كبر قوي قوي سموا الحكايه دي كور بوباينم، كور يعني قلب، بوباينم يعني عجل قلب البقره، لان انت عارف ان قلب البني ادم قد كف اليد، لكن قلب البقره قد قلب البني ادم من 4 ل 6 مرات. فلما لقوا القلب كله كبر جدا راحوا مسميينها ايه؟ كور موباينم، يعني قلب البطن. ادي كده diseases of the balls of the left side. اما diseases في البالز في الرايت سايد اللي هي البالمونري اند تريكاسبيد ف very much less important. ومع ذلك للاورال وليس للريتن هديلكم بس عشان يبقى العملية واضحة شوية. هديلكم اكزامبل لاحد البالز ديزيزز بتاع الرايت سايد اللي هو مثلا بالمونري ستينوزس او مثلا تريكاسبيد انكمبتنس. ويمكن انا اللي يهمني في البالمونري ستينوز وتريكاسبيد انكمبتنس ان انا اوري لك الفرق بين لما الليفت سايد يتعب لازم الرايت سايد يتعب. لما لو الرايت سايد تعب لوحده بالعكس الليفت سايد ما جالوش حاجه سايد عام بيتنيل، ولكن الليفت سايد ما بيحصلوش حاجه زي ما هنشوف معايا. تعالى مثلا نتخيل مع بعض عيان عنده بالمونري ستينوز. هتيجي كاتب لك ايتيولوجي كتير عشان المرض ده مش مهم قوي، على الاقل خد لك اول حاجتين اللي انت المفروض عارفهم القاسم المشترك الاعظم لاي ستينوز هما مين؟ الروماتيك والصب اكتيف. كفايه والباقي مش عايزه. والايفكت مجرد بس تعرف لي المنظر الاتي ده. ادي هنا البالمونري ارتري وادي اللانجز كده، وادي هنا البالمونري فينز اللي رايحه الى الليفت سايد، وادي هنا السوبيريور انفيرير فينيكيبا. والعيان ده عنده ضيق في الصمام البالمونري. في اسباب كتير قوي، كفايه تاخد اول سببين بس الروماتيك والصاب اكتيف. بص كده معايا الرايت فيتك هنا هايبرتروفي فوليوم لود ولا بريشر لود؟ على طول بريشر لود. في هنا ضيق يبقى الرايت فيتك على طول بريشر لود هيحصل فيه هايبرتروفي. والدم يبتدي يتحوش في الرايت فيتك فيتحوش في الرايت اتريوم ويحصل كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن. تعال بقى بص لي هنا مين اللي تعبان الرايت سايد. تعال بص كده الريفليكشن بتاع ده على الليفت سايد ايه. الدم اللي طالع للنجز نورمال ولا اقل؟ يبقى الواحد الليفت سايد اقل، يبقى الورك الليفت سايد كورك هيقل مش هيحصله هايبرف، بالعكس ده يمكن يصبر. خلاص واحد يقول لي طب هو كده الليفت سايد مستريح؟ لا ده العيان متنيل. يعني هو مش انا كل اللي يهمني هنا بس ان في الهارت في الاشعه مش هنلاقي الليفت سايد افكت، لكن العيان شخصيا هيبقى متنيل. ليه؟ لان الكارديف اوتبوت هيبقى فيري لو. ففرق بين الهارت وبين العيان. خلاص الهارت كهارت هنا رايت اند نوت ليفت سايد. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما يجيلكش عيان في الاشعه عامل له تلاقي مثلا أربعة تشيمبرز افكتد وتقوم تفكر في مثلا بالمونري ستينوزس. هو جايز يكون عنده مثلا بالمونري ستينوزس، لازم يكون حاجه في حاجه في الليفت سايد. خلاص ما ينفعش الليفت سايد افكتد ديو تو سمثينج ان ذا رايت سايد. زيها بالظبط الترايكاسبيد انكمبتنس، وبرضه كفايه قوي عليك سببين او ثلاثه روماتيك والصب الحاجات اللي تعرفها الروماتيك والصب اكيوت والاكيوت بتاعه البرفوريشن. وتعالى بص كده على الترايكاسبيد انكمبتنس هيحصل فيه ايه. هيحصل قانون المقالب، لان بما ان الترايكاسبيد فالف مفوت يبقى لو جينا على السبعين سنتي بتوع الرايت فنت هيطلعوا بالكامل على اللانج سبعين ولا في هنا تفويته؟ هتفوت مثلا كام؟ عشرين. ويبقى اللي طلع لللانج كام؟ خمسين. العشرين دول مقلب من مين لمين؟ من الرايت فنت اللي فوقه الرايت اتريوم عشان الفالف مفوت. هينضافوا على مين؟ على السبعين بتوع الرايت اتريوم بقى فوليوم لود. اي نعم ده هيتعب الرايت اتريوم. طب ما هو نفس المقلب هو طب العشرين اللي ارتجعوا عليهم السبعين الطبيعيين بقوا تسعين هم هينزلوا فين؟ في الرايت اتريوم. يبقى مين؟ فوليوم لود. طبق قانون الفوليوم لود يبقى هايبرتروفي، وبرضو اللي بعده كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن. طبعا ده للاورال بس، نعمل التحرير صعب ان انا اسالك الحته السطرين. ادي بالنسبه للحته بتاعه الفالف ديزيز، وده يدخلنا في الحته اللي بعديها اللي اسمها كونجينيتال هارت ديزيز. وفي الكونجينيتال هارت ديزيز برضو للاورال حتتين صغيرين قوي. احنا شاطبين كل الكونجينيتال هارت ديزيز من عليك ما عدا للشفوي مرضين، واحد اسمه فنتريكولار سيبتال ديفكت والتاني اسمه اتريال سيبتال ديفكت. بالمناسبه وانت بتذاكر اي حاجه تلاقيها مكتوبه زي ما قلتها قبل كده بالايتاليكس بالمايل يبقى معناها ان احنا شاطبين. خلاص احنا خلصنا دلوقتي لغايه دلوقتي احنا خلصنا كام مجموعه من امراض الفالز. خدنا في امراض الفالز دلوقتي المره اللي فاتت الميترال ستينوز وده اهمهم، يعني ايه الميترال انكمبتنس والاورتك ستينوز والاورتك انكمبتنس المهمين برضو واقلهم اهميه اللي انا خدتهم كده بسرعه البالمونري ستينوزز والترايكاسبيد انكمبتنس كاكزامبلز. دلوقتي بناخد في الكونجينيتال هارت ديزيز. احنا الكونجينيتال هارت ديزيزز بنعتبرها شويه انها ادفانسد عليكم حبتين. ف والكونجنت الهارت ديز ما هماش نادرين على فكره, يعني في بعض الحتت بتبقى نسبيا كومن, في بعض الحتت بتوصل اب تو 1 كل 1000 بيرثز يبقى في كونجنت الهارت ديز, واحيان اقل من كده. الامراض الكونجنت في الهارت احيان بنقسمها الى امراض تؤدي الى سيانوزز, العين يزرق او من غير سيانوز ما يزرقش مش مهم قوي. والامراض دي يمكن في منها 100 نوع. احنا اخترنا لكم بس كنوع من عشان يبقى عندك اويرنس كده ان المرضين, ومش كل حاجه هقولها فيها مرض اسمه اتريال سيبتال ديفكت, خرم بين التو اتريا, واختصاره اي اس دي. والمرض الثاني اسمه فنتريكولار سيبتال ديفكت, اللي هو خرم بين التو فنتريكلز, واختصاره في اس دي. وتعالى كده عشان ده بقى يعني ينطبق عليهم تماما قانون المقالب. لو جينا كده للاتريال سيبتال ديفكت, وانا نفسي واحد كده اشركه معايا في الحسبه, بني ادم عنده خرم بين التو اتريا, اتريال سيبتال ديفكت, وهنا ادي البالمونري ارتري كده, وادي الرئه اليمين والرئه الشمال, وبعدين عنده هنا ادي الفينز بتاعته اللي هي ناحيه الرايت سايد السوبيريور تيرمينيتيفا, وادي الفينز بتاعت الليفت سايد. وتعالى كده نشوف العين ده قانون المقالب. انا عايزك تبدا, احنا قلنا كل دقه قلب في 70 سم بيتحركوا من تشيمبر للثانيه, فانا عايز ابدا الشرح بتاعي هنا من ال 70 سم بتوع الليفت اتريوم. هل ال 70 سم بتوع الليفت اتريوم اللي المفروض نورمالي كلهم بالكامل ينزلوا على الليفت فنتريكل صح؟ هل هينزلوا هنا بالكامل ولا لا؟ لا, لان البريشر في الليفت اتريوم نسبيا اعلى من الرايت اتريوم, وفي خرم موصل. يبقى نقول الاكزامبلز كده زي ما انا بعمل كده, هننزل 50 على الليفت فنتريكل و20 هيفوتوا على فين؟ على الرايت اتريوم من الخرم ده. يبقى ده مقلب من مين لمين؟ من الليفت اتريوم للرايت اتريوم. طبق قانون المقالب لازم يطرد, ملهاش حد. ال20 دول لما راحوا للرايت اتريوم بقوا عبء عليه ولا مش عبء؟ عبء, لان هو اصلا المفروض يبقى فيه 70 بس, بقى دلوقتي فيه 70 بتوعه, وال20 اللي جوله بقى 90. يبقى ده مين؟ فوليوم لود. هيتعب الرايت اتريوم وهينزلوا ال90 هم الى الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل بعد كده بيتعب برضه فوليوم لود, وهم بيطلعوا هم لللونج كام 90. يبقى نزلوا للليفت اتريوم بعد كده كام؟ 90 صح. يبقى المقلب اترد ولا اتردش؟ اترد. يعني ال90 هم نزلوا للرايت فنتريكل 90, طلعوا لللونج 90, رجعوا للليفت اتريوم ناو كام؟ 90. فالليفت اتريوم هاي هايبر عشان في 90. هنا بقى هسال واحد فيكم سؤال, وات اباوت ذا ليفت فنتريكل, وهشغل دماغك, مش هيحصل له حاجه بيرفكت, لان ال90 عمرهم ما هيجوا له 90. التين دول شوية يفوتوا هنا 20 ويرجع له نورمال كام؟ 70. علشان البريشر في الليفت اعلى من الرايت. اوكي؟ اوعى تنسى دايما ان البريشر في الليفت سايد اعلى من الرايت سايد. فلما نقول دلوقتي انه ليه ما بيرجعش من الرايت للليفت, لان البريشر هنا اعلى من هنا. وعلى فكرة هو ممكن يرجع, بس ده سندروم مش عليك, اسمه ايزن مينجر سندروم. خلاص؟ لما يحصل هايبرتنشن بقى الناحية اليمين دي حاجة تانية خالص. اوكي؟ طيب. يبقى زي ما انتم شايفين كده, اذا انا في الرسمه بتاعتك دي دلوقتي حالا, اذا انا اجنورد, تجاهلت اهميه الاتريا, وان الاتريا فعلا لما الاتريا دي بتبوظ ولا بتاع تظهر فيها, انا اللي يهمني مين عاده؟ البنت. بص بقى ركز معايا هنا, لو انت بتتكلم في الامتحان عن اتريال سيبتال